ويكون من حق المشتري الخيار. نعم. أو جناية عليه. أو جناية عليه. جناية على المبيع. فإن المبيع إذا جني عليه لا شك، خاصة إذا كان مدة الخيار هذا ينقص إلى القيمة، ويكون المشتري الثاني يأخذ هذه القيمة. يعني مثلا اشترى عبدا أو اشترى دابة، أو نمثل بالموجود الآن أفضل، اشترى سيارة ب100,000، ثم هذه السيارة صدمها شخص وهي واقف، ولما صدمها طبعا هناك ضمان لهذا التلف الذي أحدثه فيها، فأعطي فيها أرشا مال أخذها وأصبحها ثم قال هذه السيارة رأس مالي فيها كلب، أو جاء بها بوضعها الراهن وهي مصدومة، قال لك أن هذه السيارة اشتريتها ب100,000، صادق أنه اشتراها ب100,000، لكن هذا العيب الموجود فيها والذي طرأ من النقص أنقص القيمة وكان فيه أرش، كأن السيارة اشتريت ب100,000 والأرش ب20,000، فمعناه في الحقيقة أنه تكلف هذه السيارة 80,000، وأن القيمة الحقيقية لهذه السيارة بعد الأرش إنما هو 80، وبناء على ذلك لا بد أن يخدره. فكأن أحكام الباب أو هذا النوع من الخيارات كأنها تدور حول مسألة الحقيقة، وأنه لا يجوز أن يستفضل البائع عن طريق المرابحة أو عن طريق التولية أو عن طريق المواضعة شيئا زائدا عن حقه. كل المراد أن يصل هذا إلى حقه كما قررنا في الأول أنها قائمة على العدل، أن يأخذ هذا حقه وأن يأخذ هذا حقه. يلحق برأس ماله ويخبر به. يلحق برأس ماله ويقول نعم أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000 ووجدت فيها عيبا، فرد لي القاضي أرش لقاء هذا العيب 20,000، أو رد لي أرش لقاء هذا العيب 10,000، وقف على هذا. نعم. وإن كان بعد لزوم البيع لم يلحق به. وإن كان بعد لزوم البيع لم يلحق به، لأنه بعد لزوم البيع فهو على ضمان المشتري، إنما يكون في مدة الخيار، ويقع هذا كما ذكرنا في خيار الشرط على صح الأوجه، إذا قال لي الخيار 3 أيام ووقع حادث السيارة خلال 3 أيام، إذا قال لي الخيار 3 أيام ثم وقع حادث السيارة بالنقص خلال 3 أيام، لا بد من العلم بالنقص. في باب في ظاهر هذه العبارة أنه لو طرأ النقص بعد العقد وبعد تمام العقد أنه لا يخبر، مع أن هناك صور ينبغي فيها الإخبار، هناك صور ينبغي فيها الإخبار، وهي التي تسمى بصور الزيادة وصور النقص. في بعض هذه الصور يجب عليه أن يخبر. من أمثلة ذلك لو اشترى دابة وهي ثمينة ب100,000، ثم أخذها فاعتلت وتغيرت وجاءها النقص من جهة مرض أو من جهة سوء تدبير، فهي في القيمة 100، الأصل قيمتها 100، فإذا جاء وقال رأس مالي فيها 100 فرأس ماله فيها 100 حينما كانت كاملة صحيحة، لكن هذا النقص ولو طرأ بعد نزول البيع، هذا النقص ولو كان طارئا بعد نزول البيع، لكن ينبغي أن يخبر وأن يقول أن هذا النقص طرأ عندي، وأشار في الشخص أنه بغير خلاف، أنه ليس هناك خلاف بين العلم رحمه الله أنه ينبغي أن يخبر في هذه الحالة كنقص الأمراض ونقص العيوب التي تطرأ بعد نزول البيع، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يسند الثمن الأصلي إلى الأول دون أن يكشف حقيقة وجلية الأمر، لأنه بعد وجود هذا العيب الصفقة في حقيقتها تستحق ما دون رأس المال المذكور. فلو قال له أنا اشتريت هذه الدابة 100,000 فقد ظلمه، لأنه اشتراها كاملة وهي في حالها حين البيع الثاني ناقصة، فيكون فيه ظلم للمشتري الثاني فيجب عليه أن يخبر. كذلك مما يلتحق لهذا ذكر بعض العلماء قضية الزيادة، إذا زالت من فصال كأن يشتري ناقة 10 فيها ولد حامل يشتريها 100 وتلد بعد ذلك، فيأتي المشتري ويقول له بكم كم رأس مالك كم رأس مالك،